صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للمئتين من اللقاءات المعروفة من لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 23 من شهر ذي القعدة عام 1400، وهو آخر لقاء يكون قبل الحج. نذكر فيه شروط الحج انتهى وشروط الوجوب. نذكر فيه مشروعات الإحرام، وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل للعبادات شروطا لا تصح إلا بها، وجعل لها أوصافا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع تحول بها. فمثل الصلاة فيها محظورات: الكلام، الأكل، الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك. الصيام فيه محظورات: الأكل والشرب والمفطرات. الحج فيه محظورات، من محظورات الحج حلق الرأس، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم الى ان يحل التحلل الاول في الحج، وان يحل تحلل كامل في العمره. فمثلا في العمره إذا باب وسعى بقي عليه التحصيل أو الحل. في الحج إذا رمى جمة العقبة من العنف ونحر حلق على الأرض، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه. فإن فعل، فإن كان لغير عذر صار آثما ووجبت عليه الفدية، وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ترك شاة يخلى فيها الإسلام. وإذا كان غير عامل لأن يكون جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية، على القول الصحيح. وإن كان عالما ذاكرا متعمدا لكن لعذر، مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء لا بد من حلق الرأس، فهنا يحلق ويثني، يحلق جوادا ويثني بما سمعتم. ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أصابه أذى في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح شاة أو يتصدق بصدقة 3 أصواع يطعم بها 6 مساكين لكل مسكين نصفا، أو يصوم 3 أيام. هذا واحد من المحظورات. من المحظورات الجماع ومقدماته، قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج كمل، فلا رفث ولا فسوق ولا اجتهاد. الرفث الجماع ومقدمات. فلا يجوز للمحرم ان يجامع او يباشر زوجته بشهوه او يمسها بشهوه، بل يجتنب ذلك كله، بل يجتنب حتى الخطبه، حتى الخطبه لا يجوز أن يخطبهما، حتى عقد النكاح لا يخطب. كل هذا بعدا عن الجماع، لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله جامع ما يخطب، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع. فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع. بينها جامع. فإذا كان قبل التحلل الأول توكل عليه الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه من العام القادم وبلمة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، خمس أشياء. إذا تعمد جنان قبل التحلل الأول ترتب على جميع الخمس أشياء عدها لنا، عدها لنا. كيف نستطيع أن تنجي جنب؟ نعم. أولا الإثم فساد المسلم هذا الذي جامع به يسلم. نعم. لا بد بد ثم المضي فيه ثم عاجز من العام القادم ثم بدا من يذبحها يتصدق بها عظم النكاح يعني عظم الجماع. خمسه امور تترتب عليه: الاثم، فساد النسب، وجوب الولي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، بدنه يذبحها ويتصدق بها. المباشرة كذلك حرام، يعني لو كانت امرأة معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام. فإن أنزل كان أشد، ضم مقدرة الخاء، الخطبة بكسر الخاء، يعني أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها. ومن مقدرات الإحرام عقد النكاح. فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد، بل يفسد العقد عقد النكاح. فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولا بد، لأن النكاح كان فاسدا. من محظورات الإحرام ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش متفق؟ فهم الجدار تعبان. سلم حين سئل ما الذي يلبس المحرم، يعني المحرم مش يلبس من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرامج ولا الأمائي ولا الشفاء. خمسة: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرامج ولا الأمائي ولا الشفاء. عدها خمسة، يعني وما عدا ذلك لا يلبس. فالممنوع معدوم والمباح غير معدوم. البس ما شئت لكن لا تلبس هذه الاشياء. القميص الاول التي تعرفون ما هو؟ ثياب العينه، ثياب نهاري قميص. البرامج ثياب واقعه لها غطاء لغاء متصل بها يلبسها أهل المغرب كل الشاهدون في الحرم. السراويل معروف، الأمائي معروف أيضا، لباس يلف على الرأس، الخفاف معروف هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه يسر الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا تجد عليه، ومن لم يجد عليه فليلبس الكفر. طيب، هذه المحرمات من اللباس حرام على الرجل فقط، المرأة لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا حمار ولا قفاز. من محظورات الإحرام الطيب. فلا يتطيب الإنسان بعد الإحرام لا بالبخور ولا بالدهون. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورق، والورق باقي يشبه الزعفران في الطيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي وقفته راحلته فمات، وذلك يوم عرفة. فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به، فقال: يغسلوه بماء وسلم، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. والحنو أطياب الفرة الميت. ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا فنقول المحرم: لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الإحرام. فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام، وإن شمه وهو بعيد عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم فيه فإنه لا إثم عليه، لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب. وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبا كرائحة الحوت والتفاح والنعناع وما أشبهه هذا لا سبيل، لأن هذا لا سبيل. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو زرع الإنسان على رأسه منديلا لكان ذلك حراما. دليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقفته راحلته قال: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. فأما حمل المتاع يعني العفش على الرأس فليس هذا تغطية، لأنه لا يراد يستتر غائبا، فلا حرج على المرء يحمل عفشة ورأس. وأما الاستطلاع دون الستر فلا بأس به، مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم. ودليل ذلك: إن شئت فقل الدليل عدم الدليل. إن شاء الله يعني عدم الدليل على منع الاستغلاء. وإن شئت فقل الدليل ما رأت أم الحسين رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال، أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبا عليه يغلله من الحر حتى رمجنا الرأس. وهذا دليل واضح. وبناء عليه يجوز للإنسان المحرم أن يأتي بالسيارة المسطوح، لأن هذا تغليل وليس تغطية، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. مذهب الحنابلة يقولون إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسطوحة، يقولون إنه لا يجوز. في ضيق أحمد يعلم أن تغطية الرأس ملاحظات الشيخ. أولا أقول هذا مثل الحنابلة لكنه غريب، تغطية الرأس فيما يقصد به الستر هذا حرام، تغطية الرأس فيما لا يقصد به الستر كحمل العرش هذا حلال، الاستبلال يتابع للمحرم كالشمسية والسيارة هذا فيه خلاف والصحيح أنه جاء الرأي على الاستبلال بما هو المفاضل عن المحرم كالخيمة والشجر يدع فوقها فوق الصبح هذا حلال بالإجماع. من محورات الإحرام السلب، أكل السيد، والسيد كل حيوان حلال متوحش تبعا يعني طبيعة التوحش والنفوع من الأدميين هذا هو السيد، فيحرم على المحرم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا السيد وأنتم حرم، يعلم أن فعل المحظورات من قتل الله لا تأكل فعل المحذورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول أن يكون معذورا أي محتاجا إلى فعل محذور فهذا يفعله وعليه فدية، انتبه أن يكون معذورا فيفعله متعمدا للحاجة والضرورة فهذا جائز من الحرام جائز لكن عليه الفدية، مثاله حلق الرأس في مثلا إنسان قيل له إنه في علاجك يحتاج إلى حلق الرأس فحلقه ليس عليه الفدية لكن عليه الفدية، الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية، مثال أن يقتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام فلا شيء عليه ولا فدية، لا شيء عليه لا فدية ولا إثم، مثال آخر أن يتقيد ظن منه أن الطيب ليس حرام فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، مثال ثالث رجل كان حاج معه زوجته فانصرف من عرفة إلى مزدلفة وجامع أهله في تلك الليلة ظن منه أن الحج عرفه وانتهى عرفه فهذا ليس على شيء لا إثم ولا فدية ولا قضاء لأنه منه جاهل، مثال ثالث إنسان يطوف وهو محرم فقتل الحجر ولم يعلم أن فيه طيب فعلق الطيب في شفتيه فماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله، لكن بماذا يزيله؟ يقول ما يجوز بثياب الإحرام على قد ثياب الإحرام وبمن؟ نعم بمنديل يجوز بمنديل ويحذف المنديل لا أحد أي بينما يقنعه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسرة ثانية يمسح هذا بيده ويمسح كان كسوه كان حتى لا فإن عجز فلا إثم عليه. والإثم على هذا الذي وضع الطين في الحجر الأسود لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطين. ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسر الدعوة الصبر، وربما يكون من أعلى أنواع الطيب. وهم بذلك بالنسبة للحجر الأسود إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، أما الأجر فليس لهم أجر إلا على النية فقط، لأنهم يلتقون المسلمين به فيأتمون بذلك. يعني يجئ المسلمين إلى أن يأثروا، وإن كان المسلم جاهلا ولا يدري ليس عليه شيء. الآن انتبه، هذا المحذور إن أن يفعله متعمدا لكن لعذر يضيف له الفعل فهذا جائز ولكن عليه الفعل. ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبا وهو صائم فيأكلها أو يذبحها إن قدر عليها وهو محرم ويأكلها لكن عليه الجزاء. الثانية مسألة المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه إطلاقا. والدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى تفعل، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد الذنوب، وهذا لم يتعمد. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور بلا عذر مع علمه وذكره واختياره فهذا آثم وعليه فدية. نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجا مبرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسائلنا سائلا مشكورا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. فضيلة الشيخ بالنسبة لأسئلة هل نصف الحج ولا في سؤال لا أبدا أي سؤال أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء الذهب في دفتر الشيكات وقد يكون ما فيه رصيد أو شراء البطاقة البنكية وهذه متفشية كثيرة بين المسلمين، من المعلوم أن الذهب يشتري بالله والدراهم، فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة مشترك فيه التقابض في نفسه، والشيك ولو كان مصدقا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض، والدليل من ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع سهم على البنك وقال له انقل من حسابي إلى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن هذا قط، لأنه حول مبلغ إلى حساب البائع في نفس المسجد. لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه ضرر؟ يقول الحمد لله أمر سهل، يقول البايع أبقى الذهب عندي لا تبيع، وأنا أذهب إلى البيت أو للدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره للعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول. تمام؟ بطاقة تشتري كل شيء من بطاقة بنكية منها حتى الذهب، وهذه تعتبر كالدفع الفوري، يصير المبلغ هذا وضع على المكينة ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب تبايع. نعم نعم السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، نحن نخرج في استراحة وبجوارنا مسجد ونسمع النداء، فإذا أذن المؤذن نصلي في الاستراحة. هل المسجد بعيد عنكم؟ لا، قريب. يعني لو فرض أنه أذن بدون مكبر الصوت تسمعونه؟ لا ما يسمع. لا ما أعرف شيء. سامح ما كان. جزاك الله خير. الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة تأخير الجنازة إلى الغد أو إلى حضور أولياء الميت، وكذلك الاستفاف بعد الدفن للتأذية، ما رأي فضيلة الشيخ؟ أما الأول فهو خلاف السنة لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسعوا بالجنازة، وتأخيرها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو من جهة أخرى إساءة للميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول قدموني قدموني، يتمنى الإسراء، لأنه سوف لأنه مقبل على سكن في الجنة، اللهم اجعل منه. فهو إساءة للميت من جهة، و خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. وأولياءه أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد. وأما الاستفاق للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون أنه أسهل. كان الناس في الأول كل إنسان في جهة أهل الميت، فإذا عزوا واحدا جعلوا يتمسون الآخر أن فلان أن فلان، فقالوا اجتمعوا جميعا ليكون ذلك أسهل. فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا لا أرى به بأسا إن شاء الله، لكن الذي لا أرى له وجه هو أنهم يقدرون الذين هم أهل الميت، وهذا لا أصل له إلا إذا كان إنسان قادم من سفر وقبله بناء على هدوء السفر. نعم. فضل الشيخ، إجابة الدعوة السنة المواجهة. أي دعوة؟ دعوة الوليمة؟ أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجب، بشرط أن يعينه يقول يا فلان، وشرط أن لا يكون الإجابة ضرر عليه. الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهي عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب. أما غير ولي العرس تأكد العلماء على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وقال بعض العلماء أنها واجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وقال إذا دعاك أو قال خمس، وقال إذا دعاك فأجب. فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا لعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخل المأموم مع إمام يصلي مثلا صلاة العصر أو العشاء رباعية، فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟ يعني دخل المأموم الثاني، دخل معهم الركعة الثانية، دخل من الإمام بعد الخامسة، هل يسلم معهم؟ خمسة له، يصلى أربعة، هذا من الإمام زاد خمسة. لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زادت الصلاة زيادة عنه هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟ إذن يسلم معه. طيب إذا دخلت مسيرة رابعة زاد واحد يحسد من الأول المأمون في الأخيرة التي هي الخامسة نسيان. طيب هنا دخل هل يعتقد أنها الأولى أن هذه الركعة الرابعة أو الخامسة؟ كان يسمع المأمومين يسبحون أعرف أنه الإمام زاد خامسة، لكن هل يعتقد أن الإمام زاد خامسة متعمدا؟ نعم. إذا دخل معه دخول مشروعا فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بثلاث. واضح. أنت قلت هذا من بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا تصدق بذلك، ولكنه قول ضعيف. الإمام معذور لأنه زادها نسيانا، وأنت أيها المسلم غير معذور لأنك ستزيد ركعة متأكدا أنها زائدة. نعم. الشيخ الله يحفظك، الإنسان جاء إلى مسجد فقد فاتت بعض الركعات في جماعة أخرى فتأتي، هل أفضل أنه يسمع هذا أو إذا كان يريد الكفء مع الجماعة الأولى فلا ينتظر الثاني؟ مع يقين أنه سيكون الجماعة ولو كان، لأن الجماعة التي يرتب عليها 27 درجة هي الأولى، ثانيها أفضل من أن يصلي كل واحد وحده، لكن لا يترتب عليها فضل الجماعة الأولى. فإذا كان يدرك مع الأولى ركعة فلا ينتظر الثاني. فإذا كان فاتها الشيخ الأخيرة هنا إذا تأثر بمشاهد أحد ينتظر، وإن متأثر دخل مع الإمام. طيب هل لي أن إذا أتيت الإنسان يقضي فما في المسألة؟ يعني فيه ناس والعدل قام فيه في النوافل. نعم. ذكرت في الفتوى السابقة أن من يذهب إلى من منى صلاة الفجر إلى سكنه في مكة أن أجره ناقص. فما هي الفترة اللي يستطيع الحاج أن يذهب؟ إذا عمل ورحب وحلق ينظر هذا وقبل ذلك. وقبل ذلك المفروض أن يكون طوال اليوم يرمي أيام كثير. فكرت أن بعض الحملات يذهبون إلى سكن بعد صلاة الفجر ولا يعودون إلا وأيام كثير الأكثر من يكون في منى طوال الفترة. ما هي الفترة التي يستطيع أن ينزل في عدد كلام الفقهاء كل النهار له؟ لو يذهب إلى القاهرة أو وراء القاهرة ويرسل، لكن هذا قول ضعيف. نحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم جلب في منى رقية في منى ما نزل إلى مكة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة. إيش؟ حتى القدر. إيه؟ إيش شرط الشيء؟ إيش؟ شرط الولادة. أقول إيش بشرط؟ لكن شرط هذا يحتو ثلاث حيات يكون مشاركة في الدولة. سؤالي هو لي أخ في بداية التزام إن شاء الله على الصباح. إيش؟ في بداية التزام. نعم. وصل الله على الصباح. ولكنه يعاني من التهويش الشيطانية وجميع تلك الوساوس في أمور الدين، وهي الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات، علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنه وساوس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ وهل يؤثم يا قضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينتقدها وجزاكم الله؟ بشر أخاك بأن هذا الذي يجده في نفسك هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لا عيد عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريع ما دخل عليه شيء. لما اتجه الالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا فريق الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأتم به، لا يأتم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان يكيد ابن آدم إذا رآه ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرنا إذا أحسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي خلاص، يموت الشيطان وينتهي، فبشر بهذا بشرى، يقول لا لا يتكلم ذلك الشيء، إذا أذن يقوم يتوضا ويصلي ولا في قلبه كل وساوس حتى لو كان يشعر انه لا يصلي وهو لا يصلي لاحد، فهمت؟ فان هذا باب ان شاء الله ما له شر اذا اذا اذا اذا اخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء فليفشل بالشفاء. بعده ما طيب الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الدعاء صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في جهاد، والدعاء كثير في الناس ولا بد أن يصيب الثياب عنه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة. أفراه لك يا شيخ الحجة الماضية يا شيخ حدث إدارة مغرب من جميع النواحي فكان الناس ينكرون على شيء ما يجب أن أحرم إيش؟ إدارة من جميع النواحي نعم هل لما أعلم لما ذكرت خارج عن كونه إدارة؟ أنت لو تخرج الناس بهذا دور هذا ما عليه دور ولا لا؟ كان في السيئة فيه جزء لو خرج الناس بهذا إيش يقول؟ إيش عليه؟ أنت إدارة إدارة هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار في قيد أو بغير قيد؟ بغير الناس ينكرون ما لا يعرفون، كل شيء لا يعرفون ينكرون، ما دام إزارا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فلا يجد إزارا، فأباح الإزار على كل حال، من قال انه لا يباح الا اذا كان مفتوحا وذهبت تتعدد فقه مثل عندنا نص مطلق غير مقيد نظير هذا الشراب اللي فيه مشكوك بعض الناس ينكر عليك ان تنفع عليك طيب وش الدليل ما هو الدليل؟ أحكام السنة جوابا والشرع أطلق ولم يقيد. الحمد لله والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة. واضح؟ أي واحد يتعلق هذا قوله وبينة السنة هل هذا إزار ولا لا؟ فيقول ما أصبر ما بعد شلون نفكر ولا ما فكر فيقول إزار فيقول لا ثم ما دليلك على أن الإزار مسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار المطلق المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا ما في السنة لفظ وفيه سمعت ما قال رسول لما يصير ما يلبس المسلم ماذا قال؟ الدفع القميص لو كله منسوج بدون اي توقف حرام والازار الذي لو كله مرقع حلال وكله خيار كلمه المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة أيضا من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله وهي كلمة لا تصح بدليل أن الإزار المخير يبدأ المخير المرقع يجوز لما يجوز يجوز ومخير وأن القميص المنسوج بدون خيار حرام يعني ما في خير وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن الآن يعطون الناس يستفون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرط بناء على إيه؟ هل هو خيار؟ واضح؟ الكمر هذا اللي فيه خيار يجي نسأل عنه هل يجوز لبسه؟ لأنه مخلف فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لكلمة من الإشكال جزاك الله خير يا شيخ هل الإسبان إجبار هل يجوز هذا الأمر؟ الإسبان من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه فقال ثلاثة لا يكلمهم الله من القيامة فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال من هم يا رسول الله صاب وخسر قال المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذب فهم من الكبائر أما هجره فيا بني فاعلم أن الهجر سواء إن أفاد فاستعمل وإن لم يفد أو زاد دون ذلة فاتركه فهذا رجل المسلم إن كان إذا هجرنا استقام وخجل وقال كيف أقوم عند الناس مثل السامري يقول لا مساء ثم رفع ثوبه فهجر إن كان إذا هجرت زاد معصية وكرهت وأبغضت وألب عليك الناس فهنا لا تهجر بس اتخذ القاعدة الهجر وش يقول؟ إيه؟ سواء إن أفاد فتعد وإن لم يكن فلا تعد نعم توجد الأسواق وكثير المجلات الإسلامية توجد فيها الكثير من الصور سواء الصورة الفوتوغرافية أو الصورة المرسومة باليد فما حكم شراء هذه المجلات خاصة فيها فائدة وأيهما خاصة من الصور الفوتوغرافية أو الرسم اليدوي الذي نرى أن المجلات تختلف مجلات لا يوجد فيها إلا صورة صورة المتكلم مثلاً الكاتبة لبيان أن الإثبات أنه هو لأنه لو رأيت شيء مكتوب باسم فلان وهو ما في الصورة له قد أشك في هذا خصوصاً إذا اضطرد العرف بأن طريق الإثبات إلى كونه كلاماً لفلان أن توجد صورة فهم يجعلون الصورة من باب إثبات بالنسبة لهذا الشخص هذا ما فيها شيء. أما شيء التقر والتصميم مثل ما يوجد في باب المجلات بدليل أنها تلون الصورة وتلمع الصورة فاقتناء هذه حرام. وإذا قلت أن فيها فائدة فهذه الفائدة موجودة في مجلات أخرى سواها وموجودة في كتب العلماء رحمهم الله. هذه انتروها وقاطعوها وحذروا منها ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الفاضلة. نعم. لا لا تسأل اللي كنت لسنا ضيوف كان من لأن نحن مقدمة ضيوف إذا أن ضيوف يمكن ما يكون إلا هذه المرأة مثلا نيابة هات وثيقة من كاتب العدل نعم من الجانب خلص خلص اسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عملك. اسأل هو أعطيك أي مثل يمكن دعوة به ما نعمل لك الآن أسألون يا دعوة الله أحسن عملك. إنه صلى صلاة فريضة في خارج بلده القبلة ها هنا وصلى بهذا يعني صلى إلى غير القبلة غير بلد غير بلد أي هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟ نعم سأل يعني قبل أن يصلي هو سأل نعم موجود نعم سأل وأخبره بالصحيح لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه ليش ما راح من الغرفة التي تأتي فيها القبلة؟ لاحظ قل له يعيد صلاته فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها خطا بما يجب كل ذكر الصبر وإن كان مقيما فيعيدها إثنان بعد من العيد إن كان هات ما يريد يحرم جمع صلاة العصر معها إذا كان يسمى صلاة فما حكمها بالنسبة للمرأة لأن مرة تصلي صلاة الظهر ثم الظهر لا بأس به هو المحظور أن تضم العصر إلى جمع لا إلى بس ولذلك لو كان الإنسان مسافر يعني ما صلى جمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمع أخذت يقول ما أخذت ما أخذت سؤال ما أخذت ما ضيوف ولا ما تنسى يلا أخذت صورة الصورة حق قمة الفيديو ما في شيء ما في شيء لا شيء إلا إذا كان إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما لا لا لا ما فيها حرام ولا فيها شيء لا أخشى مثلا أن بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو هذا ما يجوز ما في مال الحمد لله الشيخ بارك الله فيكم أنت الآن حتى يديك الدور يا شيخ هل يجوز تربية الديك للتحدث وعند سماع صوته لورد الحديث في ذلك بارك الله فيكم والله لا أدعى يعني المشروع الإنسان إذا سمع الدين كان يسأل الله من فضله ويقول هل يجوز أن يقتني ديكا حتى يؤذن فيسأل الله من فضله فتخشى أن يقول ديك تأخر فهذا ما ورد عن الثلاث ما ورد عن الثلاث الحمد لله أنت إذا الله من فضل السماء أو حديث أو لا حتى لهم في النداء اليسار شوف هذا لا يسار هذا يقول من ترك واجبا من ترك واجبا فليفرض ثمن من ترك ثلاث واجبات ثمن ترك رمي الجمل في اليوم الثاني عشر ما رمضان ثلاثة أيام الجماعة كلها من العقبة إلى آخر جمرة في يوم الشيخ واجب واحد ولو لم يرمي في أيام الشيخ كلها إلا إذا كدع عن أول يوم يتأمل عندك سؤال؟ عندي سؤال يا شيخ السلام عليكم فضيلة الشيخ أنا إمام جامع في الرياض اسمع يا شيخ أي نعم عندما أصل إلى بناقرة فاتحة في القراءة الجهرية بناقرة عندنا الصراط المستقيم أما الصراط ما استطيع أن أشوف الصراط ما أدري السبب في ذلك غير علي إذن ما ينطق بالصراط عندنا الصراط المستقيم أما الصراط ما أشوف الصراط أنا كثير ما أستطيع أن أمسك الحرف يعني تسقط منك لا أمسكها بمشقة بصعوبة أمسكها بمشقة إيه لا إذا كان على الإثم أو يعني لو تنطق بها الآن تنطق بها الآن أمامي تنطق بها أمامي أمامي تنطق بها أمامي ما أمسك الصراط يعني تقول مثلا تقول مثلا الصراط مستقيم أنا عندي أنا درست في الصف الأول الداعي أطلع على القراءة العلمية لكن عندنا أصل الإحراف ما أصل خلينا نريد رجلين تسجل مع الوقت أنت عندك سنة وسعة سنة عندي سعة سنة في الولاية أقول سأعطيك ضابطا إذا كنت لا تنطق بالصاء فتعطيك رسالة يعني العلماء يقولون من ترك حرفا أو شدة من الفاتحة لم تصح الصلاة أكيد أنت هناك المشقة لكن يا أخي أصبر أصبر على مثل ما أن الإنسان يقدر على القيام بمشقة يقدر على الركوع بمشقة لأنه يدعو له لو شق عليك أعانك الله بس دعاك يا شيخ الله يعينك ويقدر لسانك شيخ الله يجزاك الجنة كثير الليالي يعني أرى في المنام كأني في درس صغيرة ويكون عندي بعض المسائل أنا ما أفتح فيها هذا أنا لا أفتح فيها هذا لا أشعر إذا حلمت بك تسألني إني تسألني لا تعتمد لا تعتمد هذا إن سمعت أن الشريط لا بأس إن إحنا ما ندرس النوم يقولون شيخ الإسلام رحمه الله كتب عنه ابن القيم في علم القيم أنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين وأنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ومر المناء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته له حق فسأله عن أشياء منها أنه قدم جنائز من أهل البدع لا هادئ مسلمهم أم كفار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشر يا أخي عليك بالشر لابن القيم ثقة شيخ السلف يكون رسول يقول يا أحمد معناه أنه يعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالشر هذا حكم لا ينافي الشر فإن الاستثناء بالدعاء جائز إلا لا في سورة النور في حكم المتلاعنين يقول الزوج والخامسة في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكريم وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادق وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر صادق فهذه الرؤيا لا تنفي الأحكام في اليقظة فتكون مقبولة مثل هذا إذا صدق أن ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله المنام كما هي صورته التي تلتوا عليه وأفتاك ننظر بعد نعرف الفتوى هذه على الشريعة. أما أنا لا تفهم شيء بيت الشيخ في حديث لو تكتب المسائل يشوفها أنا فعلون يمكن تكون صحيح الحديث لا أعرف ماذا صحته في معناه لا تبقى إلا في ثلاث خف ونص أو حاضر. ما رأيكم في من يقوم سبق مثلا في دجاج أو حمامة؟ والله شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى إلا في نص أو خف تبقى العيوب لأن هذه الأشياء يستعان فيها في الحرب والقتال فمن أجل هذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها فإن كانت الدجاجة يستعان عليها في القتال تركض عليها وتكفر وتكفر فلا بأس وإلا فلا حرام الآن يقام مسابقات لا يجوز حرام يوم بعوض عادي تنزل أما بعوض فظاهر لأنه ميت وأما بعوض لأنه مهنان الإنسان إذا كتن بالمسابقة في الحمام صار ليله أصار يده ونهاره كله مشغولا به إما جسما وقلبا وإما قلبا فداء على دنيا مثلا يسبق لدنيا فيه مصر يسبق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة هذا ما في الشيء فيه مصلحة للإنسان لكن بدون عوض بدون عوض هذا ما عندك حمام ما سابق عليه؟ قضية الشيخ ما في أحد الأشقى الإمام مسألة إذا أمن الإمام فأمنه شدد في ذلك وش قال؟ قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين وهي الآن تقولون هذا خطأ الآخر خلوا على فشل طيب سؤال هل أنا أو الألباني أو الفلان أو الفلان معصومون من الخطأ؟ ما أغلب مصوم طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ أكثر أم صواب أكثر نعم هذا من جملة ما أخطأ لأن قوله إذا أمن إذا تأمنوا تذكره اللفظ الثاني في الحديث إذا قال الإمام بلفظ الدين تقولوا أمن متى يقول لها؟ بعد وقت إذن عن الإمام فيقول معنا إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين أو إذا أمن إذا شرع في التأمين واضح؟ والألبان حسناته أكثر صوابه أكثر من خطأ ولا إشخاله يتضمن ارتكاب الخطأ لكنه مجتهد كغيره إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مطلوب نعم الحمد لله هذا هو حق إن شاء الله دائما لازم للتوفيق أنت ما ضيوف ولا من حضرات إيش الشيخ رحمه الله مثل شيخ سد السهو مضى الشيخ إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو قد يعني سهى في الركعة الأولى دخل الركعة الثانية مع الإمام وهو قد سهى بس الركعة الأولى نعم هل يسجد السهو كان حضور الإمام قبل السلام فيجب أن يسجد مع الإمام لأن الإمام ما انتهى الصلاة وإن كان سجوده بعد السلام اسمع هذا وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام هل يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد الصلاة عرفت؟ وش هو أنت الآن؟ لكن السلام الإمام إذا كان بعد السلام سبحان الله إذا كان سجد الإمام إذا كان سجود الإمام قبل السلام فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم فيجب على المؤمن أن يتابع لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن فهمت؟ يسأل الإمام إذا سجد قبل السلام ما هو إذا كان السجود يعني محل السجود قبل السلام إذا سجد قبل السلام حتى لو كان محل السجود بعد السلام لا يهم إذا سجد الإمام قبل أن يسلم فليجب نعم وإذا سلم الإمام وجعل السجود بعد السلام فلا يسلم يقوم ويقضي ما فاته ولا يسجد السهو لأن السهو من الإمام كان قبل دخول الإمام تمام؟ اجزل الله أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.